مهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق السادس من ربيع الثاني لعام 1422 من الهجرة، الذي وافق 26 من شهر يونيو لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو 67 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، وبداية باب جديد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب هو بداية، كما قلت، قسم جديد من أقسام كتاب فتح المجيد، يعد بمثابة بداية إبراز بعض ما يضاد التوحيد كما بينت في الدرس الماضي، بحيث لا أعيد الكلام مرة ثانية. لكن قبل أن أكمل، بالنسبة لموضوع الاختبار كما قلت أو كما ذكرت في المرة السابقة أو اللي قبلها، الاختبار سيكون الجمعة القادمة، الجمعة الثالثة اللي هي القادمة التي تليها، يعني الجمعة التي تلي القادمة إن شاء الله تعالى، يعني الجمعة الثالثة من هذا الشهر بعد صلاة الجمعة مباشرة. والإخوان الذين يريدون الاختبار، لكن أحب أن أقول أو نبه أن الإخوان الذين سبق وقدموا أسماءهم، فإحنا هنعد من هذا الاختبار أسماء جديدة، وبالتالي اللي حيشارك في الاختبار يرسل اسمه، لكن يكون معلوم للإخوان اللي هيرسل اسمه ومش هيختبر مش هيمنع من الاختبار بعد ذلك، يعني اللي شايف ان هو فعلا هيختبر يرسل اسمه، ان عرض عذر والعذر يعني يكون فعلا مانع هيقبل ان شاء الله تعالى. لكن كعموم شهوة ارسال الاسماء بحيث ترسل 300 اسم ثم يختبر 100، هذه مسألة مرفوضة. فالذين عندهم استعداد للاختبار يرسلوا أسماءهم من سواء هذا الدرس أو الدرس القادم، يعني يرسلوا أسماءهم من هذا الدرس، بحيث أن الذين سيرسلون أسماءهم هم الذين سيختبرون. وإن أرسل نفر منكم أسماءهم ثم لم يختبروا، لن يختبروا بعد ذلك إلا أن يشاء الله شيئا. فتكون معلوم لنا هذا من باب النظام ومن باب الترتيب ومن باب يعني ضبط الأمر. فإن شاء الله تعالى في آخر الدرس الإخوان يبقوا يملوا أسماءهم بحيث أنه يبقى معروف أن هذه المجموعة اللي هتختبر في الباب الثاني والثالث، الباب المعذرة الثالث والرابع، معذرة الثالث والرابع، فاهمين؟ الباب الثالث والرابع. أيضا كنت قد طلبت في المرة السابقة من بعض الإخوان أن كل واحد أخذ هذا المبحث الدعوي اللي أشرت عليه لمجهود البعض، من باب أن كل واحد يصوره على الأقل 5 نسخ، بحيث يبقى فيه فرصة لإعطائها لغيره وأنه غيره يصوره، بحيث أنه تبقى ينتشر في معظم إخواننا في المجلس. هل إخوان عمل فعلوا ذلك لأخذوا نسخ المرة السابقة، ولا الأمر كان مجرد أن هم يعني كده وعد يخالفون وما عهد الله عليه؟ لأن ده وعد مع ربك عز وجل قبل أن يكون معي. فالإخوان اللي أخذوا البحوث أو أخذوا النسخ المرة السابقة على شرط أن يصور كل منهم عدد 5 بحوث، هل فعلوا ولا لا؟ دي نقطة مهمة، فاهم؟ مفيش حد من الإخوان اللي أخذوا البحوث موجود، ولا واحد موجود، كله خد مشي مجاش تاني. فين النسخ؟ بعدين طيب، والمفروض كنت تجيبها عشان نعطيها لإخوانك وتتكرر الموضوع، مش انت توزعها منك لنفسك كده. طيب المهم بس يا اخوانا تنتبهوا لهذه الامور، هو ممكن يبقى الموقف ده بسيط لكن هو عند الله عظيم. طب الامور مهتمين بان مسألة الوعود والاتفاقات لها قدسية عند الله، بالذات فيما يتعلق بالدين. لما اقول لك خد ده على شرط كذا، تعرف ان ده عهد، وتعرف ان ده وعد مع الله سبحانه وتعالى، فهم؟ من خلال ان انت ألزمت بيه من خلال ايه؟ دينك، فهم؟ يعني عزم على فعل طاعة، فهم؟ مش مسألة شخصية. فكونك ان انت تستهتر او تاخد الامر كده بنوع من البساطة، ده صراحة يعني عدم جدية في الدين وتراخي واضاعة، يعني بشكل يعني مش عايز اقول الفاظ تضايق، لكن الحقيقة انها مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا. لان انت في حل، انت مش ملزم، تحس انك لازم تعمل، انت بتتطوع وتقول خلاص انا هفعل، فهم؟ فعهدت، فكنت كتير تعاهد باختيارك، واخد بالك، وفي شيء في دينك، ومع ذلك تستهتر. يا اخوان ده نذير شؤم، فتنبهوا لذلك. فاللي نسي ولا اللي ما خدش باله ولا اللي جاهل ولا اللي كذا، يعاود الامر ان شاء الله تعالى، بحيث يبقى ليه الامر له اهمية، له أهمية ويكون في محل تقدير. أيضا يعني لو النساء 5 منهن ينتدبن أنفسهن، بحيث لكل واحد يأخذ المبحث تصوره على الأقل 5 نسخ، يعني 5 على الأقل، من باب نشر دعويا بيض بين أخوات المجلس، ويرسلوا لنا طفل ولا صبي ولا أي حد يأخذ هذه البحوث لتعطى لهن الآن. وفي بالنسبة للكلام اللي ذكرته في المرة السابقة، أحد الإخوان بيقول ما هو الإيمان المطلق وما هو مطلق الإيمان وما هو الفرق بينهما فيما يتعلق بالأصل والكمال؟ يعني الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. مطلق الإيمان يعني عموم الإيمان، يعني عموم الإيمان، يعني جنس الإيمان. أي جزئية من الإيمان تسمى ايه؟ مطلق ايمان، فهم؟ الايمان التام الكامل اصله وكماله، كما قال ربنا اولئك هم المؤمنون حقا، فده الايمان الايه؟ المطلق، الايمان المطلق، فهم؟ فالفرق بينه ان مطلق الايمان يطلق، مطلق الايمان هو وصف لكل ما هو ايمان، سواء كان صاحبه مؤمن او كافر، او كان صاحبه فاسق او بار، او كان ايمانه ناقص او تام، فهم؟ فكل جزئية من الايمان تسمى جزء من مطلق الايمان. اما الايمان المطلق يعني الايمان التام الكامل، فهم؟ وهو ايمان الصديقين وايمان المخلصين، اسأل الله ان يرزقني واياكم ذلك والا يحرمنا سبحانه وتعالى. وهل هناك علاقة بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وبين زيادة الإيمان ونقصانه؟ طبعا الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، يعني الذي زاد زيادة بحيث لا يتصور له زيادة. أما مطلق الإيمان هو ما يتعلق بما هو يقبل الزيادة والنقصان، فكل ما يقبل الزيادة والنقصان يسمى مطلق الإيمان. أما الإيمان الذي تم وكمل فهذا يسمى الإيمان المطلق. أوراق كثيرة وصلتني بخصوص أن بعض الإخوان يقولون نحن في بداية طلب العلم، فبما تنصح فيما يتعلق بطلب العلم؟ أولا لابد أن تعرف أنه مسألة أنك في بداية طلب العلم دي في فرق بين في بداية طلب العلم وفي بداية طلب الدين. معظمنا لما بيكون يعني حديث عهد بالتزام يبقى يسمى بداية طلب الدين، يعني بداية طلب صحة العقيدة، صحة العبادة، فهم؟ غير بداية طلب العلم. بداية طلب العلم تكون لمن صح دينه ثم أراد أن يكمل هذه الصحة ويعمقها بدراسة علمية لأمور الدين، فيصير طالبا للعلم بعدما صح دينه وعرف أهمية الدين وعرف أن الدين لا يتعمق ولا يثبت ولا يصح فهما إلا بالعلم. فبدأ يسلك بعد صحة الدين مطلب أو مسلك طلب العلم. فمعظمنا لما بيكون مثلا ما كانش بيصلي وما كانش كذا وما كانش كذا، واخد بالك، وكان على أمور معينة مما لا ترضي الله، ثم هداه الله تعالى وأحس بعظيم شأن الدين، فأول ما بيدخل مسجد أو بيحضر في مجلس وبيسمع على بعض الأمور المتعلقة بأهمية الدين، فبيعتبر نفسه أن مجرد دخول المسجد ومتابعته في المجلس طالب علم. طبعا أنا مش بقول الكلام ده لتقليل الشأن أو للتقنيط، أعوذ بالله من ذلك. المفروض أن يبقى كل مسلم ميسر ومبشر، فهم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. فما حدش يظن كلامي ده إنه من جنس التنفير أو التعسير، أعوذ بالله من ذلك، إنما هو من جنس التعليم ومن جنس إقامة الأمور على حقيقتها. يعني يعني تبقى فاهم إن أنت الآن في مرحلة، أو البعض يعني اللي هم أصحاب الأوراق، أنت الآن في مرحلة طلب الدين. يعني إيه طلب الدين؟ يعني طلب صحة الدين عقيدة وعبادة. فكثير منا لا يعرف أحكام الصلاة، لا يعرف أحكام الطهارة، لا يعرف أحكام كذا وكذا. فمثل هذه الأمور بيطلب هو من خلال احتكاكه أو سؤاله أو تعلمه أو سماعه لبعض الأشرطة أو جلوسه في بعض المجالس، بيطلب صحة هذه الأمور، فهم؟ وبيطلب تعلمها عشان ينضبط، وبحيث يبقى فاهم يعني إيه دين، وبحيث أن تصح عبادته، فهم؟ وتصح عقيدته. فهذه مرحلة خطيرة جدا ومهمة جدا جدا، لأن بها يصح الدين ويترتب الانتفاع في الآخرة، وبها يصير العبد في مقام الرضا لأنه دينه صحيح وعبادته صحيحة. الرجل دخل، الرجل من الصحابة رضوان الله عليهم، دخل المسجد وصلى في ناحية من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك أيها النبي، فقال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى مرتين وأعاد إلى الثالثة، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فهم؟ وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحث الرجل على طلب العلم بنفسه ليتشوق إليه، وإلا كان علمه من أول مرة، فهم؟ وإلا كان علمه من أول مرة إنك لم تصلي ولكن صلي هكذا وهكذا وهكذا، معلموش، فهم؟ إنما أراد أن يكون الأمر عن شوق من الطالب ليهتم بذلك وينظر فيما عنده من نقص. لأن أنا لما أقول لواحد ما بيعرفش يصلي تعالى صلى كذا وكذا وكذا، طب ما أنا بعمل كده الحمد لله طول عمري بصلي وفاهم الكلام ده، فهم؟ لكن لما يتشوق إلى النقصان ويتشوق إلى ما معرفة الناقص، فهم هو بنفسه ويقول لك أنا علمني، خلاص ما دام قال علمني يبقى حينزل المعلومة في محلها، فهم؟ ودي مهمة جدا، مهمة جدا انك تشوق السامع، وان الانسان يطلب، مش ان انت تروح تبوس ايده وتقول له اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، يقولك ما تعرفنيش بقى، ما خلاص ما نعرفت، فيضيع العلم ويبقى قيمته قليلة، ويظن انه هو اعطى ربه، فهم مش انه هو المفتقر. فرد ثلاث مرات، ارجع فصلي فانك لم تصلي. طب ما واحد بيصلي ثلاث مرات وقاصد خير وراجل صادق وراجل مخلص، معناه انه هو مش عارف، صح ولا لا؟ ملهاش حيلة ثانية، ما هو حاجة من الاثنين، يا مش عارف يا اما ها مش صادق، راجل بيلعب، صح ولا لا؟ لكن المفروض انه صادق، مش قدر ينكر ذلك او محدش يطعم في ذلك، لكن شوقه فقال ايه لا احسنه غيره، فايه فعلمني. عندئذ كل كلمة تتقال له هيأخذها باهتمام شديد، فاهم؟ ده بيسموه بقى لما قال له علمني، كان بيقول له علمني عشان ابقى طالب علم، ولا علمني عشان طالب دين؟ ده طالب دين، لانه طالب صحة صلاة، فاهم؟ طالب صحة صلاة، بخلاف ابو هريرة مثلا رضي الله عنه انه كان بيترك كل شيء حبا في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ ما عنده من علم. ده طلب ايه؟ علم، لان هو هو بيعرف يصلي وبيعرف يصوم وعقيدته صحيح، لكن عايز العلم عشان ينقله. فمعظمنا طالب دين، فبدل ما تسأل عن الكتب وتقول ايه انا عايز منهج وعايز كم كتاب وفي اللغة وفي المصطلح وفي الاصول، لا، اسأل عن الامور التي تصح بها عقيدتك وتصح بها عبادتك. فان ثبتت على الطريق واحسنت معتقدك وعبادتك من هذا المنطلق ومن صلب ارض صحة الدين، انطلق الى طلب العلم. والا لو طلبت العلم وانت جاهل في دينك ودينك غير صحيح، لكنت محل استخفاف الناس، وكنت محل الانشغال بما هو ادنى، لدرجة انك ممكن تجد انسان لا يحسن الصلاة ولا الطهارة ولا يعرف احكام النجاسات ولا يعرف احكام الشك واليقين في النجاسات والطهارة وما شابه، ولهوف فهم لمعرفة الحديث وعلل الرجال ومعرفة التراجم. فهذا يظل على مظنة طلب العلم وهو لم يصح له دين. وكم من الناس ايضا من يكتفي ببعض المقدمات السماعية في مسألة المعتقد ويظل في حيرة التردد والريبة، لا يعرف حقيقة الإيمان من الكفر، وكل يوم بيبقى عمال محتار للي بيسمعه من الناس، وهو مهتم بمثلا بأخذ إجازة في القرآن، ولو أخذ إجازة في قراءة ها يشغف إلى أخذ ما هو إيه أعلى في قراءات أخرى، وهو لا يحسن لا اعتقاد ولا دين. وهؤلاء رأيت منهم كثير بسبب أنه هو الأول ما التزم عد نفسه طالبا للعلم، فهم؟ وكان بالأمس لا يصلي، وكان بالأمس مثلا كذا وكذا، فهم؟ ففرق بين المقامين. ومقام طلب الدين أعلى وأعظم من طلب العلم في حق العبد، ومقام طلب العلم أعلى وأعظم في في في طلب المقامات أو في الدرجات. يعني في مصلحتك أنت أعلى حاجة طلب الدين عشان يصح دينك، وإلا لو كان دينك غير صحيح هتهلك، صح؟ أما في طلب الدرجات فأعلى شيء طلب العلم، فهم؟ لأن أعلى مرفوعين عند الله وأعلى مرتبة من الخلق من عباد الله الايه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا وصفوا بذلك؟ لأنهم أعلى المراتب في الخلق وفي العباد، فهم؟ فيبقى ايه؟ يعني أقصد أقول إن إجابة على التساؤلات الكثير المتعلقة اللي عنوانها نحن في بداية العلم، في بداية الالتزام، نحن يدو مثلا ايه اتينا الدرس ها لاول مره، ونحن في بدايه طريق التعلم، ونحن في بدايه كده، العناوين دي كلها اوراق بهذا العنوان، وبعدين المطلب غير متفق مع الحال لان هو مش فاهم الحال، فاهم؟ يعني تيجي واحد مثلا يقول لي انا ايه، انا مش بصلي قبل كده وعايز منهج علم، يقول لي بقى اتعلم ايه في اللغه العربيه وايه في الحديث، وهو بيشاهد على حاله انه ها ما عرفش حاجه في الدين، هو نفسه شاهد، فبيقول لي انا لسه جديد ولسه مبتدئ ولسه ولسه، كويس ادي الحاله اهو، يجي يطلب المطلب، هذا المطلب غير متوافق مع الحال. بينما يا اخوان الحال ده أعظم مطلب له وأحسن مطلب له وأحسن علاج لهذا الداء اللي هو الدواء المناسب جدا هو طلب صحة الدين. طيب إزاي؟ إنك تتعلم ما تصح به العبادة وخاصة الأعمدة الخمسة إن كنت متعرض لها، طبعا عليها الصلاة التي عمت بها تعم بها البلوى ولا يسقط تكليف بها عن أحد، فهم؟ إلا عن الحائض والنفساء إلى أن تطهر، فيبقى إيه؟ أحكامها ضرورية جدا، أحكامها ضرورية جدا. ولا تؤاخذوني إذا قلت أن معظمنا لا يحسن الصلاة، معظمنا لا يحسن الصلاة، ولا أقصد لا يحسن الصلاة من الألف للياء، إنما في صلاته شيء من عدم الإحسان. وأقصد بعدم الإحسان يعني أشياء فيها إخلال بما هو واجب وبما هو أعلى من الواجب وبما هو أدنى من الواجب. ولم تدرك ذلك إلا إذا تعلمت، ولما تناولت مع الإخوان أو مع بعض المتابعين في دروس مبادئ الإسلام في خطب الجمعة على هذا المنبر، كان في بداية الأمر الناس يعني متعجبة أو شايفة أن ده مقام غير مناسب، وبعضهم كان يرى أن دي مسألة لا تناسب السامعين حيث أنهم قد يكونوا في غير حاجة لها. ولما تناولت المسائل وبسطت فيها القول إلى حد ما وتعرضت لمعظم أمور الصلاة من جلها إلى دقها، بعيدا عن الدخول في التناظر العلمي مع إبراز الخلاف وذكر الراجح على الغالب، كان رد الفعل خاصة عند أولئك الذين ظنوا أنهم في غير حاجة أن إيه هذه الأمور سدت خلة عظيمة عندهم وأنهم في أشد الحاجة إلى هذا، لأن الإنسان لا يعرف أنه يحتاج هذا العلم إلا بعد أن يعلمه، أما قبل أن يعلمه يظن أنه في غير حاجة إليه، صح؟ وبالسلف كانوا بيقولون مقولة مشهورة جدا: جاهل الأمر يعاديه، جاهل الأمر إيه؟ يعاديه. ودي حقيقة. لو أنا النهاردة قلت لك أنا هشرح لك صفة الصلاة هتديني ظهرك وتشوح لي بإيدك وتقول لي يعني الكلام ده احنا نعرفه من ونحن صغار. فإذا تناولت المسألة حتى على مضض منك فهم كنت تعاديها لجهلك، فإذا عرضت عليك وجدت فيها الكثير. ودي تجربة أنا مررت بها واحتككت بها من خلال مبادئ الإسلام عن كثب وعن قرب، حتى أن البعض هاجمني وأرسل إليه مكتوبات يقول لي فين خطبك وفين موضوعاتك المهمة وإزاي تتكلم في الأمور دي وكان يعني هجوم شديد جدا. ثم بعد ذلك نفس هؤلاء المهاجمين أو قريبا منهم أو فريقا منهم، عشان مثلا أحسن يكون واحد يقول لي ده أنا كنت مهاجم ونزلت يعني رافع راية الهجوم، كثير من هؤلاء المهاجمين تحولوا إلى مشجعين بعدما اكتشفوا أنهم تعلموا من هذه الأمور، حتى قالها لي بعضهم: والله لقد تعلمت من هذا أمورا كثيرة وأنا أطالبك بأن تستمر في هذا المبحث حتى نهايته. الشاهد يا أخوان إن احنا في حاجة إلى كثير جدا من الأمور التي يصح بها الدين قبل أن نطلب إيه؟ طلب العلم، قبل أن نطلب طلب العلم، فهم؟ لأن ده أصل، وهي دي الأرض الصلبة التي تنطلق منها، فهم؟ فأنا بوصي إخواني أصحاب هؤلاء الأوراق سواء واحد عشر أكثر أقل أيا كان، وإن كما يقولون الشاهد يبلغ الغائب، أنني أنصح هؤلاء أن يحرصوا على تعلم ما تصح به الدين من خلال درس فتح المجيد، لأنه مناسب جدا للمبتدئين من حيث إرسال الفهوم العقدية إلى عقولهم بأقل قدر من التعقيد مع أكبر قدر من الإيه؟ من أيوة والعلم، يعني مش تبسيط كده مخل، تبسيط ما يفهمش، تبسيط ما يعطيش شيء، لا، الحمد لله يبقى فيها الجزء العلمي حتى وإن كان بيصعب على البعض في أول الأمر بعض الفهم، لدرجة إن طبعا فيه ورا لوكاندا في الجزء الوراني ده كده من كتر الناس اللي بيجي يحض فما يلاقيش يروح اللوكاندا ورا، لكن برضو إيه مع المحاولة مرة مع مرة يتحول من اللوكان ده الى انه ايه، الى انه يسمع. فدرس فتح المجيد انا اوصي به اخواني، وكذلك دروس مبادئ الاسلام لازلت بوصي اخواني دروس مبادئ الاسلام، والحمد لله الان موجود يعني مجموعة في عدد قليل من الدروس، يعني مع إزالة المقدمات ووصل الدروس بعضها ببعض وجعل الكلام متصل، فبقت بدل من 35 درس مثلا إلى قرابة 15 درس، بحيث إن الكلام اللي بحيث لو كان في خلال الدرس أو خلال الخطبة بموضوع معين أو مسألة جانبية أو بعض الكلام في المقدمة أو إعادة أو ف. إن شاء الله تعالى يكون في سبيل لتيسير هذه المجموعة، إما من خلال شرائط مسجلة أو من خلال اسطوانة، ودي مسألة الحمد لله الآن في إعداد لها، لكن لحين وجود هذا اللي يحتاجهم ممكن يطلبهم سواء من مسجد أو من هنا أو حتى مني، ونحاول إن احنا نوفر هذه الأمور بحيث كما قلت هم هذين الطريقين، سواء متابع درس فتح المجيد او متابعة دروس مبادئ الاسلام، ولا زلت بقول نصحا لاخواني ان يتابع الدروس دي ايا كان مستواه، يعني حتى لو كان بيدي دروس، حتى لو كان راجل معلم يتابع بس هذه الدروس لعل يجد فيها فائدة، لانه لبعض الناس لما سمعوها وكانوا يظن ان هي كما قلت يعني كلام معاد عليهم ها، وجدوا فيها من النفع بفضل الله تعالى. لماذا؟ لان كما قلت يعني كان القصد من إنشاء هذه الدروس هو معالجة كل السقطات ها والنقص وعدم التمام، فضلا عن البطلان بقى والأمور المؤثمة في الصلاة، وكانت النظرة متعلقة بالإخوان، يعني كانت النظرة من خلال النظر إلى إخوان صلاة الإخوان مش صلاة الإيه عموم الناس، بحيث إن هؤلاء هم ظنت صحة الصلاة، فهم مظنة صحة الصلاة، وسواء تعلمت ما ينجبر به واجب او تعلمت ما يتحقق به مستحب او مندوب فهذا مطلوب ومهم، وهذا فيه من الخير ما فيه، لان دي باب اجر مستمر. فتخيل ان انت تكون تارك في صلاتك امور ممكن تجلب عليك خير، وانت تصلي ليلة نهار 5 صلوات من غير في النوافل في اليوم والليلة، فضل عن النوافل يبقى ايه فوتت عن نفسك ها اضافة باب من الخير والنور يمكن ان يستمر معك لو تعلمته. يبقى اذا النصح لهؤلاء، عشان الورق ده كتير قوي وبيتكرر في كل درس، فانا ما قطعت الدرس الا لان المسألة مهمة والنصيحة مطلوبة، والاصل يا اخوان واذا استنصحك فانصح له، ده من حق المسلم على المسلم، فضلا على ان الدين النصيحة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم؟ فلأن الأمر ملح والأمر مهم فأنا بنصح أخواني بذلك، فاللي فهم خلاص يعرف ويعني يحاول يطبق، واللي سمع ويعرف غيره مثله يبلغه ذلك ليتم الأمر أو ليتم النفع إن شاء الله تعالى. ده تنبيها، يعني هذا تنبيها أردت التنبيه عليهم، مش إجابة تساؤلات أو خروج عن موضوع الدرس عشان الناس اللي بتزعل مني في الموضوع ده، إنما عشان يعني النفع وأهميته. أعود لموضوع الباب وبداية الكلام. الباب ده هو في البداية يتعلق بباب عظيم جدا من أبواب الإيمان، وضده باب عظيم من أبواب الشرك. أما باب الإيمان فهو باب الإيمان بأن الضر والنفع بيد الله وحده، نعرفين أن من أسماء الله النافع الضار، وهذه الأسماء تسمى أسماء متقابلة، لا يصح في الأسماء المتقابلة ذكر واحد منها منفرد، فهم؟ يبقى دي معلومة ليك، يعني لما تيجي تقول النافع ما تقولش النافع لوحده الضار لوحده، يمكن تقول النافع لوحده لما لأنه لا يقع في مسمع العامي على موطن قليل، لكن ما ينفعش تقول الضار لوحده مع أنه من أسمائه، لكن في الأسماء المتقابلة فهم زي القابض الباسط الرافع الخافض الضر النافع، لابد من ذكر ايه الاسمين معا، عرفت؟ فاذا قلت سبحان الضار غلط، مع انه اسم سبحانه وتعالى جل في علاه، لكن تقول سبحان النافع الضار او الضر النافع، المعز المذل، القابض الباسط، الخافض الرافع، فهم؟ فهم ولا لا؟ دي اسمها اسماء متقابلة، وسمى الله بها نفسه. فالقاعدة في الاسماء المتقابلة انها لا تذكر، لا يذكر احدها منفرد، فاهمين اخوان؟ طيب، موضوع الضر والنفع يرجع الى هذين الاسمين، يرجع الى هذين الاسمين. طيب، والضر والنفع مقتضى من مقتضيات الربوبية، مقتضى من مقتضيات الربوبية، الذي يلزم بمقتضى من مقتضيات الإلهية. زمان شرحنا ان في كل مقتضى من مقتضيات الربوبية قدامه يقابله مقتضى مناسب له في الإلهية. يعني احنا بنقول دايما ان الله رب، لذلك لابد ان يكون هو الإله، فهم؟ ولما كان واحد في الربوبية فهو واحد في الإلهية، ولما كان أحد في الربوبية فهو أحد في الإلهية. فلذلك جاءت الشهادة لا إله إلا الله، ولم تأتي لا إله ورب إلا الله، أو لا رب وإله إلا الله، لأن لا إله وراها لا رب. فذكرك للنتيجة مثبت للمقدمة، صح؟ ذكرك للنتيجة مثبت للمقدمة. أنت بتعمل كده نقط في نقط يساوي 10، فلما قلت 10 يبقى لازم ان اللي ورا ده يكون يا 2 في 5 يا 1 في 10، صح؟ ملهمش احتمالات تانية، لان ذكر النتيجة ملزم بمقدمة معينة. فانت لما تقول لا اله الا الله ده ملزم بايه؟ بلا رب الا الله. عشان كده قالوا ان الالهية متضمنة للربوبية، فاهمين اخوان؟ فقولك لا اله الا الله اعلان للنتيجة مش للمقدمة، وبالتالي تبقى المقدمة ايه؟ ثابتة. يبقى كأنك انت قلت من غير كلام لا رب الا الله ولا اله الا الله، فهم؟ كل مقتضى من مقتضيات الالهية، يعني ايه كل مقتضى من مقتضيات الالهية؟ كل مقتضى من مقتضيات الربوبية أمام مقتضى من مقتضيات الإلهية. كما قلت أن كل مقتضى من مقتضيات الربوبية أمام مقتضى من مقتضيات الإلهية، يعني إيه؟ الربوبية لما نقول أمور الربوبية، إيه هي أمور الربوبية؟ قول مين قول؟ ها؟ خلق والملك، ها؟ والتدبير، وايه تاني؟ ايه تاني مقتضيات الربوبية؟ كل ايه؟ كل امر، كل عطاء، كل وما بكم من نعمة فمن الله، كل عطاء. ما هو ده متعلق بالتدبير، متعلق بالاعطاء، متعلق المهم. طيب، هو يعني الكلام اللي هتقولوه مش هيبقى غلط، بس ايه ساعات بيبقى الواحد يقصد عبارة معينة او امور معينة للتبسيط، فايه تعرف ان الربوبية بترجع الى امور، هذه الامور منها الخلق والايجاد، ومنها الملك والسيطرة، ومنها التصرف والتدبير. الخلق والايجاد والملك والسيطرة والتصرف والتدبير. فكونه خلقك، كونه جعل الهواء نفسا لك، جعل الماء حياة لك، فهم؟ فكل ده مقتضى ايه؟ خلق، خلق وإيجاد. خلق السماوات، خلق الأرض، جعل الأرض فراشا والسماء بناء، أنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا للعباد. كل ده ايه؟ يدخل في الخلق والإيجاد. ولأن هذا الكون ملكه، ولا يكون في الفيه إلا ما يريد، ولا يكون فيه إلا ما يتصرف فيه، فله في هذا الملك في هذا الكون الملك والسيطرة، يعني لا يملكه غيره ولا يشاركه فيه أحد، ها، ويسيطر عليه سيطرة كاملة. ثم هذا الكون ها يحتاج إلى تدبير وتصريف أمور، فهم؟ فلا تقع يقع هذا التصريف سواء من تصريف إحياء، تصريف إماتة، ها، وتدبير أرزاق، ها، وتصريف رياح، وتصريف بحار، وتصريف مطر، وتصريف سحاب، وتصريف أمور معينة حتى أدق الأمور، ها، حتى حركة الأبدان وسير الدماء ودقات القلوب وحركات الدماغ وكل ما يكون في الكون، إنما هو من جنس إيه؟ التصريف والتدبير، من جنس التصريف والتدبير، فهم؟ فمقتضيات الربوبية مالها؟ مقتضيات الربوبية رجع لهذه الأمور، رجع لهذه المقتضيات، رجع لهذه الأجزاء، فهم؟ في المعاني المقتضيات دي طبعا وراءها أسماء وصفات كثيرة جدا، فالملك والسيطرة، الملك والسيطرة، ها، أو الإيجاد والخلق أو التدبير والتصريف، كل قسم من هذه الأقسام وكل مقتضى من هذه المقتضيات، ها، له من الله تعالى، ها، ولله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله ما يتوافق هذا المقتضى من مقتضيات الربوبية. فإذا قلنا مثلا أن الخلق والإيجاد، يبقى معناه الخالق، المحيي، المميت، ها، المقيت، ها، الرزاق، أو لا، الرزاق في التدبير، ها، الواجد، البارئ، المصور، كل هذا راجع للإيه؟ للخلق والإيجاد. إذا قلنا الملك والسيطرة، يبقى كالملك وكالجبار وكالقوي وكالمتين وها وكالمهيمن وكالعزيز وهكذا. إذا قلنا التدبير ها والتصريف، يبقى حراجع للحكيم والعليم والرزاق وفعال لما يريد، ها، وراجع للرحمن والرحيم والودود، فهم؟ وهكذا. هناك مقتضى من مقتضيات الربوبية، هناك مقتضى من مقتضيات الربوبية بيسموه مقتضى الإجزاء، مقتضى الإجزاء، الثواب والعقاب، فهم؟ هذا المقتضى اللي هو مقتضى الإجزاء هو راجع إلى الملك والسيطرة من جهة، وراجع إلى التصريف والتدبير من جهة، فهم؟ فإن كان الله تعالى يملك ويسيطر ويدبر ويصرف أمور عباده في الدنيا، فهو أيضا مالك يوم الدين ومصرف ومدبر أمور يوم الدين، فهمين؟ لأن الملك والسيطرة يوم الدين لمن؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذلك شوف اختار اسم ايه؟ القهار، لاتفاقه مع الملك، فهم؟ والسيطرة، صح؟ طيب، وبعدين في نفس الوقت هذا اليوم المملوك له والذي لا مالك له سواه جل وعلا، لأنه لا رب غيره ولا إله، لا إله غيره ولا رب سواه، هذا اليوم الذي يملكه غيره، من الذي يملك تدبيره؟ تدبير ما فيه وتصريف ما فيه؟ هو سبحانه وتعالى، فهم؟ كما قال ذلك رجل علينا يسير، فهم؟ الإعادة تساوي إيه؟ الخلق، صح؟ والحشر والإيجاد، فهم؟ وإنظام اليوم وقهر العباد وغلبهم أو غلبتهم، ها، في الملك والسيطرة، ثم هذا إلى جنة أو هذا إلى نار من التدبير، من الإجزاء، فهم؟ فهذا النوع ساعات بعض الناس يسموه لوحده اللي هو ربوبية الإجزاء، ربوبية الإجزاء. ولذلك بعض الناس يقولوا ربوبية، ربوبية خلق وإيجاد، وربوبية تشريع، وربوبية إجزاء، اصطلاحات، يعني لما تسمع الكلام ده ما تظنش ان اللي قدامك ده بيألف. صحيح الثلاثة الأولين هم اللي اشتهروا بألسنة العلماء، ها، اللي هو الخلق والملك والتدبير، والخلق معاه الإيجاد، والملك معاه سيطرة، والتدبير معاه تصريف، كلها اصطلاحات تقرب القضية. فساعات يقول الخلق ويقصد به ها كل إيجاد، سواء إيجاد دنيوي أو أخروي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كما بدأنا أول خلق نعيده، يبقى هو خلق برضه، صح ولا لا؟ يحيي العظام وهي رميم، كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهم؟ يبقى إذا إيه؟ ده كله دخل في الخلق، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. والتشريع باعتبار أنه هو الذي جعل لعباده الصراط والسبيل والسنن التي تنتظم بها أمورهم ويستقيم عليها، فمن تدبيره لهم ومن تصريف أمورهم شرع لهم شرعا، لأنه إذا كان في تصريف كوني ففي تصريف قدر، وإذا كان في تدبير كوني ها تدبير كوني زي كونك أسود أو أبيض، كونك ليك دراعين ليك رجلين عشان تمشي بيهم ليك عينين تشوف بيهم، كل ده من جنس التدبير والتصريف، فهم؟ مع ما له علاقة من الخلق والإيجاد. فالخلق والإيجاد في الصناعة، الوظيفة تدخل في الايه؟ في التدبير والتصريف. احتاج تبص فخلق لك عين، فبقت خلق العين من مقتضيات الخلق والإيجاد، كل العين بترى من مقتضيات التدبير والتصريف، فهم؟ تحتاج تشم، فهم؟ تحتاج تتحرك، لأنك لو قعدت مكانك هتهلك. فبقى الخلق، عشان كده مقتضيات الربوبية دي مش منفصلة، فهم؟ إنما هي في التعليم بنفصلها عشان إيه؟ تفهم، وإلا فالفعل الواحد منه فيه الخلق والإيجاد ها، وفيه الملك والسيطرة وفيه التدبير والتصريف، فهم؟ فمثلا خلق فيك أجهزة معقدة، دي من جهة ها خلق وإيجاد، ومن جهة ملك، لأن هو اللي يملكها ويملك شأنها. القلب بيقف محدش يقدر يشغله، فهم؟ المخ بيقف محدش يقدر يشغله، وقوف القلب والناس كلها تعجز، ده دليل ملك ودليل سيطرة على القلب، صح؟ في نفس قضية القلب أو في قضية الأجهزة، وفي نفس الوقت جعل القلب يعمل بطريقة معينة يخدم البدن كله. لما خلق البدن ده وهو مسؤول عن تدبير شأنه، جعل القلب بهيئة معينة يدبر للبدن بأمره حركته أو غذائه أو مشاكل، فبقى فعل واحد فيه الخلق. فمقصود ان مش دي أفعال منفصلة، لكن قد يظهر معنى في أمور ويظهر معنى في أمور ويظهر معنى في أمور. فلما يجي يقول ربوبية الخلق وربوبية التشريع وربوبية الإجزاء، الحقيقة أنه كلام مش غلط، لكن أقل من الكلام الأول، لأن الكلام الأول يشمل ده كله وأكثر، لكن الكلام ده ما يشملش المعاني اللي في التقسيم الإيه؟ الأول. طيب إذا قلنا أن كل قسم كما قلت راجع لمجموعة من الأسماء والصفات والأفعال لرب العالمين، هذه المجموعة تكون أفراد ذلك المقتضى. بالربوبية عندنا ثلاثة مقتضيات للتقريب: الخلق والإيجاد والملك والسيطرة والتصريف والتدبير، فهم؟ فأنت مخلوقه، من خلقك؟ الله. من يملكك ويسيطر عليك؟ الله. من بيدبر لك شأنك من نفس الهوى لحد خروج البول لحد رقك إلى الممات؟ ها الله. ده مثال يقرب القضية، فهم؟ دخل في التدبير الشرائع، لأنها زي ما الهواء والمية من التدبير، الشرائع نفسها أهم من الهواء والمية، صح ولا لا؟ لأن الشرائع بها حياة القلوب وبها حياة النفوس، والهواء والمية بها حياة الأبدان، وكلاهما حياة ضرورية، لكن أعلى منها حياة القلوب، صح ولا لا؟ المهم لما نيجي بقى في الإلهية، الملك والسيطرة، لما العبد بيؤمن بالملك والسيطرة وبيوحد في الملك والسيطرة في مقتضيات في الإلهية بتظهر في مقابل الملك والسيطرة، الخوف والانقهار والشعور بالقلة والشعور بالعجز، فهم؟ والشعور بالضعف المطلق. طبعا ده باعث على ايه؟ باعث على الاستغاثة، باعث على الفرار، باعث على الخوف، باعث على الرهبة، صح؟ طيب لما نيجي يبقى الخوف والرهبة واللوث والعوز والاستغاثة وشعور الضعف وشعور القلة وشعور العجز، دي مقتضيات تأليه لرب العالمين في مقابل مقتضى الملك والسيطرة. نيجي المقتضى الثاني اللي هو معذرة دول الخلق والإيجاد، احنا كلمنا على الملك والسيطرة. نيجي مقتضى الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد بيوجد عندك شعور، يعني في مقابل مقتضى الخلق والإيجاد مقتضى الذل المطلق والطاعة المطلقة، لأنك بتستشعر بتستشعر مدى الفضل ومدى العطاء في إنه أوجدك، وإنه فضل الإيجاد الحياة ما أم تركيبك يرجع إليه. فده بيورث تعظيم، يورث تقديس، يورث إجلال، يورث شعور بالعظمة، لأن أنت مركب أهو، أنت شايف نفسك حاجة كبيرة، شايف نفسك حاجة مش سهلة، فاهم؟ فطبعا شعورك بده من خلال الخلق والإيجاد بينعكس في حق الخالق الموجد في التدبير والتصريف، بيورث ايه؟ بيورث الحاجة والتوكل. واخدين بالكم يا اخوان؟ فبقى قدام كل مقتضى من مقتضيات الربوبية مقتضى من مقتضيات الإلهية، لو فكناها اكتر وجعلناها امام الاسماء والصفات هتبقى المسألة ايه؟ اكثر وضوحا. فمثلا قلنا ان الاسماء والصفات التي ترجع الى مقتضى الخلق والايجاد كالخالق والمبدع والمصور والمحيي والمميت، صح؟ والفاطر وغيره بقى من كل المعاني دي سبحانه وتعالى، كل وغير ذلك من اسمائه العلى جل وعلا المتعلقة بهذا المعنى. طيب قدام بقى كل اسم الخالق يبقى معناه ايه؟ شعورك بانك مخلوق، صح؟ مش انك انت شيء، شعورك بانك مخلوق مركب وليس لك قيمة ذاتية، فهم؟ يعني معناه ان انت كنت فناء، كنت عدم، وتقول الى العدم، خلاص؟ يبقى ده يورثك القلة امام رب العالمين، يورثك عدم ذكر انا، زي ما قلت اللي بتورث التعظيم والإجلال والتقديس. لما بنيجي مثلا أمام المحيي المميت بتورثك الإيمان بأن الحياة والموت بيد من خلق وأوجد، وكما وهبك الحياة يمكن أن يسلبها، لأن هو الذي أوجدها، هو الذي أعطاها، لأنه محيي ومميت سبحانه وتعالى، فهم؟ وأمام كونه مصور بترى أن صورتك ليست بيدك، فليس لك أن تكرهها ولا أن تتعاظم بها. فما واحد يقول أنا أبيض، أنا أدخل منك، أنا أطول منك، لأن هذا ليس من صنعي حتى أتعاظم به على غيري، فهم؟ ده تصوير المصور سبحانه وتعالى. كل دي معاني بتستقر أمام كل اسم أو كل مقتضى من مقتضيات الربوبية. نيجي في الملك والسيطرة، نيجي مثلا أمام الملك شعور بأنك عبد مملوك، فلا تقول أنا ولا تقول نفسي ولا تقول مالي. أمام مثلا اسمه الجبار أنت إيه؟ ضعيف، صفر، فناء، فهم؟ عدم. هو سبحانه وتعالى له الوجود المطلق وله الوجود الواجب، لكن أنت عدم، إن شاء ربك إله ما كنت فيه، فهم؟ وهو ما قبل الباء المهين، فهم؟ أمام اسمه سبحانه وتعالى العزيز، ها يورثك الذل وصغار بين يديه مش لغيره، لأن العزة له، فكونك تذل لغيره جعلت العزة لغيره، وهكذا. فهم نكمة إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمال لما كان قبل الصلاة، إذا نظرنا إلى مقتضيات الربوبية كما قلت، فإننا سنجد أن كل مقتضى من مقتضيات الربوبية أمامه مقتضى من مقتضيات الإلهية. فالنافع الضار هذا يقابله الطمع في النفع، صح، وخوف الضر، وهذا يعني أن الخوف والرجاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فإن النافع يورث الرجاء ويورث الطمع فيما عنده ويورث عدم سؤال النفع ولا تمني النفع ولا الرغبة في النفع إلا منه، حيث لا يملك ذلك إلا هو، فهم؟ وطلب كشف الضر أو دفعه قبل أن يقع أيضا لا يملكه إلا هو من مقتضى. فهذا الباب يعمق هذا الباب الإيماني اللي هو الإيمان بأن النفع والضر بيد الله، اللي بيقابله في الإلهية الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فهم؟ والطمع فيما علما، وكل هذه مقتضيات تغلب على حال الإنسان، تغلب على حال الإنسان. يعني أنت عندك حب المغفرة وحب الرحمة وحب الأنس بالله سبحانه وتعالى وحب التلذذ بالقرب إليه وحب التذلل بين يديه، لكن أكثر من هذا كله الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والطمع، لأن هذه المقامات التي ذكرتها قد تكون عند البعض ولا تكون عند البعض، بل الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاسقهم، مهتديهم وضالهم، من هم؟ عندهم هذه المقتضيات، يخافون ويرجون ويطلبون دفع ضر ويطلبون جلب نفع ويطلبون السلامة من ضر محتمل ويطمعون في عطاء لحاجتهم إليه حتى ولو كان شربة ماء أو لقمة قوت أو غير ذلك، صح؟ إذن هذه مقتضيات تعم بها البلوى ويتقلب فيها كل الخلق، فهم؟ فعشان كده الباب ده باب إيماني واسع وضده باب شركي واسع. من أعظم الأبواب التي يعبد الناس منها ربهم هذا الباب، اللي هو باب الطمع والرغبة والرهبة والخوف والرجاء. أنت كنت لسه بتصلي، كم سألت الله من عطاء؟ كم سألت الله من دفع ضر؟ كم سألت الله أن يبعد عنك شيئا تخافه، أن ينجيك من شيء تخافه؟ كم سألت الله أن يعطيك من شيء تطلبه؟ فهم؟ ويمكن أن لا تكون مررت بشيء من الأنس والود والتلذذ والتذلل واستئناس بمحبته والأنس بقربه، قد تكون لم تمر أو إلا قليلا، لكن في الباب ده تيجي من أول الصلاة الأخيرة عمال تقول يا رب أنجح في الامتحان، يا رب ما أجيبش ملحق، يا رب مش عارف إيه، يا رب الجوازة تتم، يا رب اديني كذا، يا رب كل حاجة يعني عمال تسأل ربك عز وجل سواء من أمور الدنيا أو من أمور الأخير، على الأقل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أو ما شابه. فهذا الباب باب إيماني واسع وكل الناس يعبدون ربهم من هذا الباب لأنه باب شحاتة، باب الديني، فاهم؟ وانت بطبيعتك كلك حاجة، انت كتلة من الحاجة، وهو سبحانه وتعالى له الغنى المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء، الفقر كله، أنت كتلة من الفقر، فهم؟ كتلة من الفقر، عايز نفس هواء، وعايز شربة ماء، وعايز لقمة عيش، وعايز كذا، وعايز دواء، وعايز أمن، وعايز حر في البرد وبرد في الحر، وعايز كسوة، وعايز وعايز وعايز وعايز، حياته كلها ايه؟ حاجة. فانت دائم الطلب ودائم الطمع ودائم الرغبة، صح ولا لا؟ وفي المقابل خايف، خايف من حاجة تيجي، خايف من ذهاب اللي في ايديك، خايف من يفوتك، خايف الماء تخلص، الاكل يخلص، الفلوس تخلص، فبرضو دائم الايه؟ الحاجة في هذا الجانب، الخوف. فكان بابا واسعا وفي المقابل باب شركي واسع. لذلك الناس طلبت من الله تعالى بكل صورة، طلبت ورغبت وخافت ورجت فهم، سواء كانت إيمانية أو شركية، لأن الحاجة ملحة ودائمة، ها؟ فطبعا إيه؟ دائما يطلب. فإن كان مؤمنا موحدا طلب بطريق السلام، وإن كان جاهل أو ضال، ها، أو ظالم أو غير ذلك، طلب بطريق، ها، الندامة، طريق الشرك والعياذ بالله، المورث للندم، فهم، والصبور والعياذ بالله، بحيث إنه إيه؟ إما إنه هو يعبد غير الله طمعا إن الغير ده يتوسط له عند الله، طمعا إن الغير ده يكون سبب في دفع المكروه، يكون سبب في جلب النافع، فهم؟ سواء كانت العبادة دي عبادة كاملة في صورة سجود، في صورة محبة، في صورة دعاء، في صورة استغاثة، في صورة استعانة، أو عبادة جزئية في صورة خيط، في صورة تميمة، في صورة رقية، في صورة عوزة، في صورة حبل، في صورة معلق، في أي شيء من الأشياء اللي بتدخل في عموم هذا الباب اللي هو إيه؟ دفع الضر وجلب النفع، فهم؟ اللي هو مقتضى، ها، عبودية النافع الإيه؟ النافع الضر. فالباب ده صورة أو معنى من معاني هذه القضية. فبيقول من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ليه؟ زينة، مش محرمة الزينة، ها، فهم؟ زخرف، مش محرم الزخرف. ملم للشرك ان انا البس حلقة او البس خيط او البس خاتم او البس او علق شريطة او علق فتلة او علق وشاح. لا، مش التعليق نفسه هو، إنما العلة من التعليق، العلة من التعليق لدفع، لرفع البلاء أو دفع. إيه الفرق بين رفع البلاء ودفع البلاء؟ ها، قول. دفع اللي وقع، أيوة أيوة، الرفع لما وقع، وقع عليك فأنت عايز ومشي يشيله لانه يفطسك، البلاء وقع عليك، اما دفعه هو جاي يقع عليك فانت عايز حاجة ايه؟ تمنعه قبل ما يسقط عليك، فاهم؟ فالرفع لما وقع والدفع لما يخشى وقوعه للمحتمل، فاهم؟ صاحب البلاء الواقع بيسموه محزون ولا مهموم؟ ها، محزون. صاحب البلاء المتوقع بيسموه ايه؟ مهموم. وده الفرق بين الهم والحزن الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الهم والحزن. الاثنين من جنس واحد، وهو شعور النفس بما لا تحبه، فهم؟ مش مزقط، مش مبسوط، مش مرتاح، ضد كده. طب ايه الفرق بينهم لما هم من جنس واحد؟ المحزون ألم لما أصابه، متألم لما أصابه فيسمى حزن. الهم حزن أو ألم لما يخشى أن يصيبه، فهم؟ فالمصاب يسمى محزون لأنه في حزن، فهم؟ اللي خايف من الإصابة يسمى إيه؟ مهموم، مفيش حاجة حصلت لكن هو إيه؟ فأنت بتقول أنت شايل الهم ليه؟ يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يعني ياللي أنت شايل ومتوقع وقوع أذى وضر، فهم؟ سب في الله واستبشر بالله أن الله سبحانه وتعالى سيكفيك ويصرف عنك ما إيه؟ ما تخاف، ما تخاف وقوعه. وكلا الحاجتين يتقلب الناس فيهما دائما، وإن تنوعت الهموم والأحزان لتنوع البلايا، فده مبتلى بمرض وبالتالي خايف يمرض، وده مبتلى بفقر وبالتالي خايف يفتقر، وده مبتلى بموت ولد وده خايف يموت ولده، وده مبتلى بأسر وظلم سلطان وده خايف يصيبه الأسر وظلم السلطان، وده مبتلى بتعدي وبطش، ها؟ والآخر يخاف أن يتعدى عليه وهكذا، وده سقط وعرف نفسه معايير السنة والتاني خايف يحصله وهكذا. فكل واحد ايه؟ ها؟ يعيش نفس الأمر كل الناس لتنوع البلاء، فهم؟ لتنوع البلاء، لتنوع التدبير والتصريف الذي يلزم الناس بالحاجة إلى الغني الحميد، لأن تنوع البلاء دليل شدة الفقر والحاجة ودليل كثرة التدبير والتصريف، صح؟ بتخش كل صنوف الأكل، كل صنوف الحاجات، كل صنوف المطامع، يبقى المدبر عظيم. لكن لما يكون البلاء واحد والعطاء واحد، العملية ضيقة ملمومة، لكن ممكن يكون البلاء بقدر الخلق، فهم؟ يعني مليارات البشر ممكن يكون عندها مليارات البلاء، وبالتالي لها مليارات الحاجة، فهم؟ وبالتالي لها مليارات التدبير، يبقى ده يدل على عظيم شأن المدبر، فهم ولا لا؟ وعظيم شأن من ابتلى ويعافي، سبحان من يبتلي ويعافي، فهو يبتلي فهو رب ويعافي فهو رب. وعند البلاء يخرج منك الإيمان خالصا، يا رب، حتى ما كانتش بعبودية تخرج بسبب الايه؟ الحاجة والألم، فهم؟ لو قلت واحد معافى اقول يا رب، يقولك يا رب، اول ما تخش الشوكة في كعبه وتجيب دماغه تلاقيها بتطلع منه يا رب بإخلاص وتقى، فهم؟ ولو قلت للرجل ظلمان قول يا رب، يقولك يا رب، واول ما يقول له ده انت مقبوض عليك في شيك وافلست، ها، واستشعر الفقر تطلع منه يا رب، ها، بالدم من اللحم والعظم. لا علينا في موضوعنا فيما يتعلق بعلة البلاء في الشرع، لأن علة البلاء عظيمة جدا، وهي أيضا كما قلت من مقتدر المبيات نفس البلاء، لأنه بيقابله إعمال اسم الضار، صح؟ ورفعه إعمال اسم النافع. والله تعالى مقتضى أسمائه وصفاته معمول به في المخلوقات جميعا، كل أسماء وصفاته، ما فيش حاجة اسمها الاسم ده مش معمول به والصفة دي مش معمول، كله كله ما تتخيل وما لا تتخيل وما تعلم وما لا تعلم سبحانه وتعالى جل في علاه، لأنه رب واسع واسع عليم سبحانه وتعالى. فممكن يكون بعدد الخلق بلاء وبعدد الخلق عطاء، فاهم؟ فلو واحد بيعالج 10 امراض فيقولوا ايه ده راجل يعني طبيب عظيم، اما لما تتكاثر الامراض فتكون بقى امراض لا تعد، كلما عظمت ها وتعددت كلما دلت على مهارته، صح؟ ولله المثل الاعلى. فمن يبتلي هؤلاء الخلق الذين لا يعدون ولا يعد ولا يحصوا الا عنده، وسبحانه وتعالى يعافيهم ويعطيهم ويقلبهم في حاجات اخرى. وخد بالك مش بلوى وتنتهي وبقى بعدد الخلق، لا، ده هذا العدد. عارفين انتوا المسائل اللي بيسموها بتوع الاحصاء، ايوه، المتكرره، ها ايوه، التباديل والتوافيق. فمثل المليارات دي بتتقلب في المليارات من الاحتمالات، فانت مش انت من في حياتك الى ان تموت، ها، كم من البلاء وكم من الحاجات وكم من العطايا والتدبير ده فيك انت بس، ها، عدد بقى بالعدد في الخلق وبالعدد في البلاء والاحتمال، تجد امور لا تعد ولا تحصى. فلابد ان تعرف ان باب الضر والنفع هو باب عظيم في الايمان وباب واسع للشرك والكفران والعياذ بالله. فلذلك اخترع الناس في هذا الباب صنوف عدة من الشرك، بل قال الذين قالوا انهم ما عبدوا الاصنام والاوثان ان طمعا، ها، يعني الا من باب دفع الضر وجلب النفع. ايا كان بقى الضر والنفع، احنا مش هنتكلم عن نوع معين من الضر والنفع، فاهمين؟ لما نقول البلاء يبقى كلمة البلاء دي يدخل فيها الفسي والمعنوي، يدخل فيها الفسي والمعنوي، فاهم؟ فمش شرط يكون مرض، مش شرط يكون كتش، مش شرط يكون فقر موت عزيز، فاهم ولا لا؟ بل الفتنة، بل التهديد، بل الإرهاب، بل التسلط بالجبروت، كل هذا من البلاء، بل قد يكون أعظم من البلاء بالكسر والجوع والعطش، صح ولا لا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لنبلونكم بشيء من الإيه؟ من الخوف، هذا معنوي، والجوع حسي، ونقص من الأنفس، ها، من الأموال من الأموال والأنفس والثمرات، في كل ما تملكه، في كل ما يتعلق بك. فالبلاء مش متعلق بإيه؟ مش متعلق بصورة معينة، فهم؟ بل كونك أنت مثلا ذكاء قليل، قرناءك أذكى منك ومتعلمين عنك وبيفهموا عنك ويحصلوا أكتر منك وبيحفظوا أحسن منك، هذا نوع من الإيه؟ من البلاء. بل كونك أذكى منهم وأشطر منهم، هذا نوع أيضا من البلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهم؟ لكن المهم انك تعرف ان باب الابتلاء وباب البلاء هو حاجة العباد الدائمة، وامر يتقلب فيه الخلق على صنوف وصور لا يحصيها الا الرب جل وعلا. وبالتالي فكما قلت لك هذا باب واسع جدا. ولذلك الشارح معذرة المصنف رحمه الله صدر هذا الباب بهذه الآية العظيمة من آية الزمر، وهي قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. والحقيقة أن أنا بتعجب لماذا الشيخ رحمه الله لم يأتي من آية من أوله، لأن بداية الآية هام جدا في القضية، بداية الآية هام جدا في القضية، لأن بداية الآية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم؟ وده إقرار بأن أمر الملك والسيطرة والتصريف والتدبير والإحياء وكل أمور ربوبية إلى الله، فهم؟ فجاء الاستفهام الاستنكاري، وبنجهة أخرى لتقرير وتعليم قضية عقدية هامة وهي الضر والنفع. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله اللي هو مين الله؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اللي هم اعترفوا بأن أمر بأن ربوبية إليه وله ومنه وبه. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وكأنه ألزمهم وأفسد دعواهم في الشرك في الطمع في الرغبة والرهبة في الضر والنفع بغير الله تعالى. فهو بدأ الباب متعلق بالحلقة والخيط كمثال من صور اتخاذ الناس أسباب في ظل هذا الباب اللي هو باب الضر والنفع اللي هو حاجة دائمة للخلق جميعا. فقد يخترع الناس أسباب على مظنة أن هذه الأسباب مالها تأتي بهذا هذه الحاجة اللي هو دائم التقلب اللي هو ايه نفع الضر جلب النفع ودفع الضر. كل واحد في البشرية في الخلق في الخليقة مهما عظم خلقه محتاج لهذين الأمرين جلب النفع ودفع الضر سواء ضر واقع أو ضر متوقع. فهم كل الخلق كل محتاج للموضوع ده والكل يتقلب في هذا الباب وبالتالي بيتفاعلون بعبودية هذا الباب الرغبة والرهبة استعانة والاستكانة استعاذة الدعاء استغاثة فهم العوز فهم واللوز وغير ذلك من الأمور التي هي مقتضى عبودية هذا الباب مقتضى عبودية. فأراد المصنف رحمه الله أن يؤصل القاعدة العقدية لهذا الباب اللبس الحلقة والخيط فرع من فروع الشرك في طلب الدفع دفع البلاء أو رفعه أو في طلب جلب النفع ودفع الضر. يبقى التقرير العقدي والتأكيد التوحيدي يتعلق بتعميق هذا المقصد الإيمان اللي هو إيه؟ أن النفع والضر بيد الله وحده سبحانه وتعالى فلا يملك جلب دفع ولا دفع ضر إلا هو لأنه لا يملك ذلك إلا هو. عند مقتضى كونه النافع الضار. فلذلك قدم بهذه الآية. الشارح بيشرح عنوان الباب بيقول قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء.